من الذي قال لعل الكلمة التي بها نجاتي لم أكتبها بعده؟ ابن مبارك رحمه الله. ومن الذي قال من المحبرة إلى المقبرة؟ الإمام أحمد. أحسنتم. ومن الذي قال لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه؟ لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه؟ الإمام أحمد رحمه الله. أحسنتم. فكان حريصا على العلم. ومما ذكروا في حرصه أو من حرصه على العلم ما ذكر شقيق ابن إبراهيم حين لابن المبارك إذا صليت معنا لم تجلس معنا، قال أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين. قلنا له ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال أذهب أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم. وما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس؟ لا إله إلا الله. وهكذا أيضا روى عنه بعضهم نعيم بن حماد قال كان عبد الله المبارك يكسر الجلوس في بيته، فقيل لها لا تستوحش، قال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما ذكروا في حرصه على العلم ونهمته في هذا الخير، أنه يكثر الجلوس في البيت يقرأ ويطالع ويستفيد. وهذا شأن أهل العلم، فلا يختلطون بالناس إلا في أو بقدر الحاجة. إذا كانت هناك حاجة للاختلاط بالناس كالتعليم والتفقيه والتوجيه والإرشاد فهذا أمر لا بد منه، ولا ينبغي للشخص أن يعتزل. الناس والناس يحتاجون إليه. ولكن علل بقوله ما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس، فلعله رأى أن تلك المجالس لا تصلح للخلطة إلا بقدر الحاجة فاعتزلهم. وهكذا أيضا مما تقدم معنا من أدبه وكرمه رحمه الله، وهو من اتصف بهذه الصفة العظيمة صفة الكرم وصفة الأدب، ومما عوتب فيه رحمه الله أنه كان يبذل المال في طلاب العلم في غير بلده ولا يعطي لأهل بلده ربما للشيء يسير، فعوتب في هذا. لماذا تعطي غير أهل بلدك وأهل بلدك لا تجعل فيهم المال؟ قال فمن ذلك ما رواه، سيأتي جوابه، فمن ذلك ما رواه الخطيب بسنده عن حبان بن موسى قال عوتب ابن المبارك فيما يفرق المال، فيما يفرق المال في البلدان ولا يفعل في أهل بلده. قال إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلب الحديث، فأحسن الطلب للحديث بحاجة الناس إليهم احتاجوا، فإن تركناهم ضاع عليهم، وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. فهذا الكلام الأخير يحفظ، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، هذا قاله المبارك رحمه الله تعالى، فهو كلام جميل. فإنهم كما تعلمون ورثة الأنبياء، وإذا كانوا ورثة الأنبياء فلا أفضل منهم بعد النبوة، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، فهم ورثة علم الأنبياء، فإذا هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء وبعد أصحاب رسول الله، وهم من العلماء أصحاب رسول الله، هم يدخلون دخولا أوليا في هذا. وهكذا مما ذكروا في من كرمه رحمه الله القصة المشهورة، لأنه خرج حاجا وكان أهل بلده يرغبون في الحج معه، إذا علموا أنه سيخرج حاجا رغبوا في الحج معه، فكان يجمع أموالهم ويضعها عنده، كل واحد يأتي بصرته ويضعها عند عبد الله ويذهب يحج بهم ويشتري لهم ما يحتاجون إليه. وهكذا عند القفول والرجوع إلى البلد سألهم ما يحتاج أولادكم في بلدكم وأهلكم، فيشتري لهم ما يحتاج الأولاد عند الرجوع من المدينة ومن مكة، يذهب المدينة ويشتري الحوائج ثم يرجع إلى مكة مرة أخرى ويشتري لهم حوائجهم، ثم إذا رجع إلى بلده معهم أتى على بيوتهم وطلاها بشيء من ما تحتاج إليه من النور أو من الرنج أو غير ذلك مما تجمل به البيوت، وجمعهم على وليمة بعد العودة، يجمعهم على وليمة يأكلون عنده في البيت، ثم يخرج لهم من ذلك الصندوق الذي حفظ فيه أموالهم ويعطي كل واحد صرته، هذه أموالكم التي وضعتها عندي، وحجهم كله على حسابه. هذا كرم عجيب الله. نقرأ هذه القصة في كرمه فهي جميلة جدا. قال عن محمد بن علي بن شقيق عن أبيه، كان المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون نصحبك يا أبا عبد الرحمن، فيقول لهم هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يقتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد، ولا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم ما أمر عيالك قال لكل رجل منهم ما أمرك عيالك أن تشتري له من المدينة من طرفها، فيقول كذا، ثم يخرجهم إلى مكة. فإذا وصلوا إلى مكة وقضوا حجهم، أي بعد أول أن يصلوا المدينة على طريقهم جهة المدينة، قال لكل واحد منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة، فيقول كذا وكذا، فيشتري لهم ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو. فإذا صاروا إلى مروة جصص أبوابهم ودورهم. فإذا كان بعد 3 أيام صنع لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وشربوا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته بعد أن كتب عليه اسمه. هذا عجيب من هذا الإمام رحمه الله. لذلك كما تقدم من كلام الأئمة فيه أنه اجتمعت فيه خصال الخير من الكرم والشجاعة وغير ذلك من الخصال التي ربما لا تجدها في شخص وإنما تتفرق في الناس، وهذا الإمام اجتمعت فيه خصال الخير. وأما جهاده وشجاعته فشيء عجيب رحمه الله، فكان من الأبطال ومن الشجعان. وهذه قصة جميلة أيضا تدل على بسالته وعلى شجاعته وإقدامه مع ذلك العلج الذي كان يبارز ويتحدى إلى البراز أن يخرج إليه الناس ويبارزهم، يقتل أهل الإسلام ويقتل أولئك الذين يخرجون لمبارزته، فانبرى له هذا الشجاع عبد الله المبارك وقتله وأفناه وانتهى منه، ثم دعا الناس للبراز، دعا العلوج إلى البراز يبارزوا ويخرجوا، فقتل منهم 4 كما قتل ذلك 4 الرجل الأعجمي أو العلج، قتل 4 مسلمين دعاهم البراز واحد واحد يقتله، ثم انبرى له المبارك وقتله، ثم دعا أولئك العلوج إلى البراز وقتلهم منهم 4 مثل ما قتل ذلك. قال عن عبد الله بن سنان قال كنت مع المبارك المعتمر بن سليمان بطرطوس، فصاح الناس النفير النفيرة، قال فخرج المبارك المعتمر وخرج الناس، فلما اصطف المسلمون العدو خرج رجل من الروم يطلب البراز، فخرج إليه مسلم فشد العلج على المسلم فقتل المسلمة حتى قتل 6 وليس 4 من المسلمين مبارزة، فجعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة لا يخرج إليه أحد، قال فالتفت إلي ابن المبارك، أي التفت إلى المعتمر إلى عبد الله بن سنان، كنت مع المبارك والمعتمر بن سليمان، فالتفت إلى هذا الذي كان معه في المعركة عبد الله بن سنان، قال فالتفت إلي ابن المبارك فقال يا عبد الله إن حدث بي حدث الموت فافعل كذا، قال وحرك دابته وخرج العلج فعالج معه ساعة فقتل العلج، وطلب المبارزة فخرج إليه علج آخر فقتله حتى قتل 6 من العلوج مبارزة وطلب البراز، فكأنهم كاعوا عنه أي خافوا عنه، خافوا من هذا البطل رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال قريش كاعة حتى توفي أبو طالب، أي لا تزال خائفة منهم، ما كان أحد يدنو مني، حتى توفي أبو طالب، بعد ذلك تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم كاعوا عنه أي خافوا، ما يدرون من أين جاء هذا الرجل، فكأنهم كاعوا عنه فضرب دابته ونظر بين الصفين وغاب، فلم أشعر بشيء إذا أنا بابن المبارك في الموضع الذي كان معي فقال لي يا عبد الله لئن حدثت بهذا أحدا وأنا حي، فذكر كلمة عن زجرة، قال فما حدثت به أحدا وهو حي، نهى عن أن يحدث بهذا الخبر أحدا وهو حي، فلما ما تحدث به عبد الله بن سنان أنه فعل وفعل. وكما اشتهر بالشجاعة والمروءة والمشاركة بالجهاد، فقد كان يدعو إليه أيضا بأقواله وأشعاره. عن محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال أملى علي عبد الله بن مبارك هذه الأبيات في طرطوس، وودعته للخروج وأنفذها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100، وفي حديث أبي الغنائم سنة 70 و70 أو سنة 77، هناك سنة 70 و100 وهنا سنة 77. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب، وذكر المعاني هنا المفردات، وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب، لا شك أن الله قد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. هذه أرسلها عتابا للفضيل رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من يطعن في هذه الأبيات، وينزه عبد الله أن يقول مثل هذا، لعلمت أنك في العبادة تلعب، ما يلعب الفضيل في العبادة بل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الركعات وتلك العبادة العظيمة، وقد لقب بعابد الحرمين، فالذي يظهر يعني فيها نظر، خصوصا صدرها هذا، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، ما يلعب بالعبادة، هو على خير ومؤمن على طاعة الله جل وعلا. انظروا يا أخوان، هل تعلمون كلاما فيها لأحدنا الذي يعرفه، كأن الشيخ حفظه الله كان يطعن فيها الشيخ يحيى، فمن وجد شيئا في هذه الأبيات يفيدنا، فإن صدرها ومطلعها فيه بافي، لعلمت أنك في العبادة تلعب، فحاشا المبارك أن يدم العبادة ويدم ما فيه الفضيل من الطاعة. وأما شعره وهكذا أقواله الجميلة، قال فمن أقواله وأشعاره، وهذه درر من أقواله ونتف من أشعاره تدل على كمال عقله وارتفاع رتبته، فإن العبد إذا تهذبت نفسه واكتملت مروءته نطق بالحكمة وفصل الخطاب، نطق بالحكمة وفصل الخطاب. فمن مأثور أقواله من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما بموت أو نسيان أو لحوق بسلطان، لا إله إلا الله، احفظوا هذا الأثر أيضا، من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما بموت أو نسيان أو لحوق بسلطان، يفتن، وهذه فتنة عظيمة، إما نسيان العلم وهذه تعتبر أيضا بلاء عليه، بعد أن كان يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث ربما يحفظ الصحيحين فيذهب كل ما كان يحفظ، وإن بقي يبقى له شيء يسير، وإذا خطب يخطب من ورقة، بعد أن كان خطيبا مصعقا، نعم خطيبا مصعقا وخطيبا بارزا وأيضا مفوها، ثم يأتي عليه هذا البلاء بسبب البخل بالعلم. وهكذا أيضا السلطان، هذا حال كثير من الناس الذين انصرفوا عن العلم وذهبوا إلى الجمعيات وذهبوا إلى الحزبيات، ابتلوا بنحو هذه، نسيان العلم واللحوق بالفتنة، فتنة الدنيا وفتنة السلطان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أن من أتى أبواب السلاطين افتتن، وهؤلاء كذلك أيضا حصلت لهم فتنة لأنهم لحقوا به. والسلطان لا يعطيك من غير مقابل، هذا الأصل في سلاطيننا المتأخرين لا سيما، أنهم لا يعطون بلا مقابل، لا بد من مقابل، لا بد أن يأخذ شيئا ويسلب شيئا من دينه. ولذلك حذر السلف جدا من الولوج إلى السلاطين والدخول عليهم، لأن مقاتل الشخص تصاب بهذا أعظم ما تصاب بغيره. والواقع كما يقول الناس خير شاهد، كم من أناس افتتنوا بسبب اللحوق بالسلاطين. وقال أبو وهب المروزي: سألت المبارك عن الكبر، عن الكبر، فقال أن تزدري الناس عن الكبر، فقال أن تزدري الناس، وسألته عن العجب فقال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. هذا الكبر عند الرجل هذا، سألته عن الكبر فقال أن تزدري الناس، تحتقر الناس، الكبر غمط بطر الحق وغمط الناس. وسألت عن العجب قال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. وقال أيضا رحمه الله عن إبراهيم بن شماس قال: المبارك إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من الكلب. والله قد كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولكن من هذا الباب باعتبار أنه يرى حقيقة النفس وأنه لا تتعالى وأنها لا تتعالى، وقد خلقها الله سبحانه على تلك الهيئة الضعيفة. إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من الكلب. ولا شك أن هذا الكلام كما سمعت يريد به ما أشرنا إليه، أن لا يتعاظم الشخص في نفسه وأن لا يترفع في نفسه، وأن يكون ذليلا لله خاضعا لله سبحانه وتعالى، وإذا شعر بشيء من ذلك عاتب نفسه. والله أعلم، ليس مقصوده رحمه الله أن الكلب يكون أشرف، هذا بعيد. هذه الأبيات يا أخوان التي أشرنا إليها. وقال عن سعيد بن يعقوب الطلقاني قال: رجل لابن المبارك: هل بقي من ينصح؟ فقال: وهل تعرف من يقبل؟ لا إله إلا الله. هل بقي من ينصح؟ فقال: وهل تعرف من يقبل؟ هذا في زمنهم، فكيف في الزمن هذا؟ وقال أبو بكر بن عبد الله بن حسن قال: ابن المبارك طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا. هذا أيضا أثر جميل، طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا، وهذا كثير عن السلف ينقل هذه العبارة نحو هذه العبارة، أنهم طلبوا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله، طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا. وعلم لا يدل على ترك الدنيا هذا علم يحتاج إلى أن ينظر الشخص فيه، وأن ينظر إلى تحصيله، وإلى أن ينظر إلى نيته فيه. علم لا يدل على ترك الدنيا أعني بالترك الشرعي، وليس ترك أولئك المتهوكين من الصوفية وغيرهم، وإنما الزهد فيها وعدم الإقبال عليها ويأخذ منها ما يحتاج منها، هذا هو المقصود، وهذا الزهد الصالحين. أما أنه يترك الدنيا بالكلية فلا مناص للشخص عن الدنيا، لا بد منها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع في أول الأمر، وكان أيضا كذلك يشتري، وهذه أمور لا بد كان يعمل لخديجة رضي الله تعالى عنها، وهكذا أصحابه كما تعلمون حالهم. قال أبو هريرة: أما الأنصار فشغلتهم المزارع، وأما المهاجرون فشغلهم الصفق بالأسواق. هؤلاء أصحاب رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة يتجرون، ولا بيع عن ذكر الله، يتجرون يبيعون ويشترون لكن ما تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله. هذا هو الزهد، أن التجارة ما تنهيهم عن عبادة ربهم سبحانه وتعالى. وليس معنى أن الشخص يترك ما يحتاج إليه هذا غير مقصود هذا الإمام رحمه الله. قال سمعت وقال أحمد بن الزبر سمعت عبد الله المبارك يقول إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا كانت تواتيهم نفوسهم على الخير عفوا من غير قصد هكذا وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره فينبغي أن نكرهها. ومن أشعاره وذكر جملة من أشعاره إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا فجبنوا على الخير سجية صارت النفوس أو الخير عندهم ما يرتاحون إلا له والنفوس مجبونة عليه. وأما نحن يقول لا تكاد تواتينا إلا على كره فينبغي أن نكرهها. وصدق رحمه الله هذا هو الحال. هذا عبد الله يقول هذا الكلام فكيف بمن تأخر في هذه الأزمنة إلا من رحم الله جل وعلا. وكلنا ذاك الرجل أننا نكره أنفسنا على الخير كرها وإلا النفس كما تعلمون أمارة بالسوء وميالة للشر والعياذ بالله ولا تحب مثل هذا الذي هو نحن فيه أننا نضغطها بالعلم النافع والإقبال على شيء من الخير الذي نحن على تقصير فيه. يا ما تريد هذا تريد غير هذا الذي نحن عليه لكن إكراهها لا بد منه. قد كان الشيخ رحمه الله ينصح الطلاب بمغالطة الأنفس بمغالطة النفس إذا رأى منها شيء من أو إذا رأى ضغطا عليها أكثر يغالطها أن يعطيها شيء من الحلاوة ويعطيها شيء من هذا من باب المغالطة لا وإلا والله ما تحب هذا. ولكن الحمد لله مع المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. فلا بد من مجاهدة النفس ولا بد من الصبر. قال ومن أشعاره ومن البلاء وللبلاء علامة ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يرى لكم أن لا يرى لك عند هواك عند هواك عند هواك أن لا يرى لك عند هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها وحجر يشبع مرة ويجوع وحجر يشبع مرة ويجوع. وذكر جملة يا أخوان من أحسن ما يذكر عنه من الأبيات الجميلة رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل وإدمانها ويتبعها الذل إدمانها هكذا مكتوب يتبعها الذل إدمانها والذي نحفظه وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها والذي نحفظه وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها وهنا وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها وباعوا النفوس فلم يربحوا وفي البيع لم تغلوا أثمانها لقد وقع القوم في جيفة يبين لدي العقل إنتانها. وهذه أبيات جميلة اشتهرت عند الناس ولا سيما الأول والثاني منها رأيت الذنوب تميت القلوب وهي متممة والثالث أيضا وهل بدل الدين إلا الملوك على الرواية المشهورة غير هذه. ومن أشعار الجميلة ما نقله ابن سهم الأنطاكي قال سمعت ابن المبارك يقول يقول رحمه الله كيف غرت لأهل العلم أعينهم أو استلدوا لذيذ النوم أو هجعوا والنار ضاحية لا بد موردها وليس يدرون من ينجو ومن يقع وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع وكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لا انقضاء له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع فلينفع العلم قبل الموت عالمه قد سأل قوم بها الرجعة فما رجعوا. أجملها من أبيات وهي أبيات طيبة وفيها تذكار بما سيكون من المواقف العظيمة في يوم القيامة، ومنها تطاير الصحف وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، إلى أن قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. هذه مأخوذة منه هذه الآيات، وهكذا أيضا من أبياته الطيبة التي يقرر فيها معتقد السلف، إن امرؤ ليس في ديني لغامزه لين ولست على الإسلام طعانا، فلا أبا بكر ولا عمر فلا أبا بكر ولا عمرا ولا فلا أسب أبا بكر ولا عمر ولن أسب معاذ الله عثمانا ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس أو حتى ألبس تحت التراب أكفانا. جميلة. إني امرؤ ليس في ديني لغامزه لين، ما في دين لغامز الدين، فلابد من البراءة والمصارمة معه وبيان سبيله وبيان ما هو عليه من الانحراف. إني امرؤ ليس في ديني لغامزه لين ولست على الإسلام طعانا، فلا أسب أبا بكر ولا عمر ولن أسب معاذ الله عثمانا ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت التراب أكفانا. وأيضا من ضمن الأبيات التي في الأبيات السابقة التي ذكرناها إني امرؤ الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأغوانا. هذا من ضمن الأبيات إني امرؤ، فأعجب بها هارون الرشيد رحمه الله لما تنيت عليه هذه الأبيات، قال هو الرجل هذا الذي يقول الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا. ولا شك أن هذا كلام جميل فيه تقرير لمنهج السلف، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا وأقوانا. بعض الناس ما يفهم مثل هذه الأشياء وما يدرك عواقب الخروج على ولاة الأمور وقلقلة أوضاعهم وأوضاع العباد. فلا شك أن الدين بالملك يقوى والملك بالدين يبقى، كما قال بعض العلماء الدين بالملك يقوى والملك بالدين يبقى، فهذا لا شك فيه. فأن الشخص أو الذي يحارب ولاة الأمور معناه يريد إضعاف الدين، هذه النتيجة. الذي يحارب ولاة الأمور المسلمين ويقلقل عليهم ويخرج عليهم بحجة أو بأخرى من أمور الدنيا والعياذ بالله، فهذا يريد إضعاف الدين، شعر بهذا أو لم يشعر. فهذا كلام سلفي جميل، الدين بالملك يقوى والملك بالدين يبقى. وأيضا عثمان أشار إلى هذا الأمر الذي ذكره بعض أهل العلم، فقال إن الله لينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، فإذا الدين بالملك يقوى والملك بالدين يبقى. إن الله ينزع بالسلطان ما لم ينزع بالقرآن. السلطان إذا كان عنده بأس وكان رجلا فيه خير لا شك أن الناس يضربون له بعطن ويستقيم حال كثير من الناس، فصار الولاية أو صارت الولاية من ضرورات حياة الناس لا بد منها، فلا تستقيم لهم حياة دنيوية ولا يستقيم لهم دين إلا بالولاية. لذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما مات رسول الله أول شيء اجتمعوا في السقيفة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعيين الأمير من الذي سيقوم على شؤون المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفوا فقال بعض الأنصار منا الوزراء ومنكم الأمراء، قال أبو بكر أبدا، الخلافة في قريش لا وزراء ولا شيء، كلها في قريش رضوان الله تعالى على الصحابة. فانقاد الجميع لما سمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل إذعان وخضوع للحق، فانقادوا وعينوا أبا بكر وتكلم بكلام بليغ جميل جدا، قال عمر كنت قد زورت في نفسي كلاما أريد أن أقوله، فإذا بأبي بكر قال جميع ما في نفسي، قال جميع ما في نفسي، فوفقه الله في ذلك المجلس ونطق بالحق رضوان الله تعالى عليه، وضرب الناس بعد ذلك لأبي بكر بعطن، واستقام حال الناس الدنيوي والديني. فإذا لا بد من الإمارة، فهي من ضرورات الحياة، والذي يقلقل الأوضاع الأمراء معناه يريد إضعاف الدين، يريد إضعاف الدين. وكما قال القائل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ما في حياة أبدا بفوضى ولا أمراء. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فهذا من أهم المهمات عند أهل الإسلام، إقامة الإمارات من أهم المهمات. هل يكون هناك أمير على المسلمين يقيم شؤونهم ويقيم حياتهم ويضبط لهم ما يحتاجون إليه؟ لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانه، قطعت الطرق. وقد رأيتم هذا قبل أن تستقيم لنا دولة في الجهات هذه، قطاع الطريق وسفاك الدماء وغير ذلك، والبلاد قبضها وأخذها من تعلمون من أهل الانحراف العقدي ومن أهل الانحراف الديني. ليس كل بلاد لخلو البلاد من الإمارة، فلما يسر الله بهؤلاء حصل خير كثير، ينبغي أن يدعى لهم الله، فإنهم أمنوا السبل. وهكذا أيضا معايش الناس لا بأس بها، والخير في الطريق، الخير بإذن الله سيزداد. ما أقاموا ما أراد الله سبحانه وتعالى إقامته، ولا سيما هذا الجانب الذي هم أشد الناس إخلالا به الإخوان المسلمون، شد الناس إخلالا وسعيا في إفساده، وهو تثبيت الإمارة. وهكذا إعانة ولاة الأمور على أن تقوى شوكتهم لا على إضعافهم، هذا دين الله سبحانه وتعالى، إعانة ولاة الأمور على أن تقوى شوكتهم بطاعة الله جل وعلا، ويعانهم في الحق، وأما في الباطل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا الذي ذكر عن أهل العلم يحفظ: الدين بالملك يقوى، والملك بالدين يبقى. ويؤيده ما نقل عن عثمان وما ينسب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الله ينزع بالسلطان ما لم ينزع بالقرآن. وهكذا أيضا ما ينقل عن عمرو بن العاص: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. صدق، حاكم غشوم أو أمير غشوم خير من فتنة تدوم. هذا هو الحاصل، لما حصلت حرب الانفصال ما كان في حاكم، كان عددهم لازالوا في تلك الجهات، حصل نهب، حصلت سرقة، حصل اعتداء على الناس. فلا يستقيم حالنا إلا بحاكم، إمام غشوم خير من فتنة تدوم. هذا حاصل ما يتعلق بشيء من أشعاره رحمه الله، إلا ذكر هنا جملة وأضفنا ما أشرنا إليه، فهو لم يذكر بعض الأشعار التي هي ربما أحسن مما ذكر رحمه الله، منها ما أشرنا إليه من العناية بجانب تثبيت ما أراد الله تثبيته وما يحصل بتثبيته من المصالح، وتثبيت ولاة الأمور على ما هم عليه. فهذا ديننا وعقيدتنا لا مجاملة، وإنما رأينا دعوتنا تنتشر عند وجودهم، ينتشر الخير وينتشر الإسلام وينتشر أيضا كذلك الطاعة لله سبحانه وتعالى، تقوى، والناس يقبلون على شؤونهم، ذاك مقبل على دنياه التي يحتاج إليها، وهذا مقبل على طلب العلم وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ويحصل خير كثير في الناس. وما بقي إن شاء الله في الكتاب ندخل فيه في الغد إن شاء الله، هذا الشيء مما يتعلق بهذا الإمام، أحببنا أن نقرأه لنستفيد من سيرته رحمه الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.